بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن المسجد الحرام الذي هو المكان الذي فيه مكة شرفها الله، وأنه مكان عظيم ولا يحل لأحد أن يمنع الناس من ويصد الناس عن البيت. فقال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني ويصدون عن المسجد الحرام. ثم وصف هذا المسجد الحرام فقال: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الناس فيه متساويين، سواء العاكف يعني المقيم فيه، والباد يعني الجاي من البادية، يعني الذي هو من أهل البادية فأتى إليه، يعني من كان مقيما أو كان مسافرا ثم زاره فهم فيه سواء. وهو بهذا الله تعالى يخبر عن مكانة هذا البيت، وأنه يعني بيت عظيم. قال: ومن يرد فيه بإلحاد، يعني في هذا البيت إلحاد ميل عن الحق، وعن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد قال كثير من العلماء أن هذه خصوصية لبيت الله والمسجد الحرام، حيث أنه الشيء الوحيد الذي يعاقب الله تعالى فيه بمجرد الإرادة. يعني العادة أن الله تعالى إذا أراد إنسانه شرا ثم لم يفعله وصرف عنه لا يحاسبه الله، لكن البيت مجرد إرادة الظلم ولو لم يفعله فإن الله تعالى يذيقه من عذاب أليم. يقول هنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: فبمجرد إرادة الظلم والإلحاد بالحرم، مجرد الإرادة موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم ليس بإرادة الظلم. فكيف لمن أتى فيه، يعني في البيت، بأعظم الظلم وهو الكفر والشرك، أو صد الناس عنه ومنع من يريد زيارته، فكيف يفعل بذلك؟ قالوا في هذه الآية الكريمة: وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه. وهذا يعني يدل على هذه المكانة العظيمة لبيت الله. ثم قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني هيأنا وأنزلنا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، يعني أقم البيت وأقم فيه توحيد الله ولا تشرك به شيئا. وتعرفون القصة، الله تعالى يعني أمر إبراهيم أن يخرج بأم إسماعيل وابنها إسماعيل حتى وصلوا إلى هذا المكان. فلما وصلوا إلى مكة، وكانت وقتها وادي غير ذي زرع، أمره أن يتركهما ويرجع. وفي هذا المكان الله تعالى أخرج زمزم لإسماعيل ولأمه، واجتمعت جرهم وهي قبيلة من قبائل العرب العاربة. ثم رجع مرة ثانية إبراهيم فقال لإسماعيل: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وبنى البيت، وكان هذا أول بيت وضع على الناس، وهو مكة والكعبة. وهنا قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم طلب منه، أمره، قال: ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهره حقيقة ومعنى، يعني طهره من جميع الأوساخ، وأيضا طهره من الشرك والمعاصي والذنوب، فالله تعالى يأمر بهذا وهذا. ولذلك يا أخواني، من الخطأ الفادح أن تلقي أي نجاسة في الحرم، لأنه معارض لقول الله تعالى: وطهر بيتي. يعني لو تشوف مثلا بعد الحج كيف الأوساخ اللي مالية منى وعرفة ومزدلفة، تتعجب، يعني سبحان الله، تتعجب من الناس ألا يقرؤون قول الله تعالى: وطهر بيتي. كيف الله تعالى يأمر بتطهير البيت والناس يدمرون البيت ويوسخون البيت بهذه الطريقة المرعبة؟ فهذا أمر واجب أن لا يلقى في بيت الله شيء من القاذورات، طاهر بيت للطائفين والقائمين يعني يصلون والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أمر الله تعالى إبراهيم بالأذان بالحج، وفعلا إبراهيم يعني صعد على الصفا وبدأ ينادي يا أيها الناس حجوا. وجعل ابن عباس قال قال الله تعالى لإبراهيم أذن في الناس بالحج، قال يا ربي وما يبلغ صوتي، قال عليك البلاغ عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأذن إبراهيم وقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فأبلغه الله تعالى إلى العالمين حتى الناس الذين لم يولدوا في فطرهم، يعني أصبح هناك شوق لهذا البيت العظيم. قال وأذن في الناس بالحج يأتوك، يعني يا محمد يا إبراهيم يأتوك رجالا، يعني رجولهم يمشون، وعلى كل ضامر، الضامر الناقة اللي من المسافة بعيدة جاءت فضمرت ضعفت من طول مسافة الطريق، فهذا يدل على يعني حرصهم على الإتيان ولو كان المكان بعيدا. وعلى كل ضامر يأتينا، يعني هذه الإبل تأتي من كل فج عميق، من كل طريق بعيد. وسبحان الله، يعني هذا النداء نحن نجيبه، يعني نداء إبراهيم لما قال وأذن في الناس وقال يا أيها الناس حجوا، إيش نقول إحنا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك. فهي تلبية لنداء، هذا النداء الرباني الذي أمر الله تعالى بإبراهيم أن يلقيه للناس. ثم بين الله تعالى ماذا يستفيد الناس إذا جاءوا، قال ليشهدوا منافع لهم. طبعا المنافع هذه في منافع أخروية لا شك، في تكفير الذنوب، رفع الدرجات، إسقاط الركن الفريضة عن الإنسان، فيها فوائد عظيمة، وفيها أيضا فوائد دنيوية، يعني فيها طبعا بعض الناس مثلا يتاجر، بعض الناس كانوا العرب سابقا كل قبيلة تأتي محملة بما تنتجه هذه القبيلة، فكان هناك أسواق على هامش الحرم ويبيعون ويشترون، ولذلك سمى الله تعالى منافع لهم. ولا زال إلى اليوم، يعني تعرفون في مكة إذا جاءت موسم الحج تشتغل العقارات والباصات والمحلات، الدنيا كلها تنتفع. فإذا فعلا الذي يشهد الحج ينتفع منافع أخروية ومنافع دنيوية. وأيضا من الفوائد قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات اللي هي أيام التشريق، ليلة الثاني عشر، أحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه أيام عظيمة وأيام أكل وشرب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لله سبحانه وتعالى. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها يعني بهيمة الأنعام وأطعموا البائس الفقير. فإذا يجوز الإنسان أنه يأكل من هديه، يأكل من هديه. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. يقضوا تفثهم يعني ينتهوا من نسكهم ويزيلوا ما يكون يعلق من أوساخ اللي هو التفث. تعرفون واحد يعني لما يطوف في البيت أو يجلس بحرام ثلاثة أربع أيام ولم يغتسل يصبح تفث، فيذهب هذا التفث. يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. كان كثير من الناس ينذر أنه مثلا يذبح في الحرام أو ينحر في الحرام، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال الله تعالى يعطي القاعدة العامة، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن كل هذا في سياق تعظيم حرمات الله، تعظيم حرمات الله في هذا البيت العظيم. قال وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طبعا الله تعالى أتلى علينا بعد ذلك أنه حرم علينا الميتة والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس يعني النجس، يعني فهذه نجاسة، واجتنبوا قول الزور يعني إياكم وقول الزور. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا وجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشات الزور ألا وقول الزور ألا وشات الزور ألا وقول حتى يقولنا ليته سكت، يعني إرفاقا به وشفقة عليه، كثر ما كررها النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس، أشفق الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على خطورة شاذ الزور وقول الزور، وأن الإنسان يقول زورا وباطلا، نسأل الله العفو والعافية. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.